الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو ضابط الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يقصد الاقتداء بأفعاله الجبلية وبأفعال قومه مثل اللباس ونحوه؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. المعروف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 5 أقسام: إلى أفعال طبيعية جبلية كالقيام والقعود والتغوط والبول والأكل والشرب، فهذه لا حكم لها في ذاتها، وإنما الحكم في هيئاتها ونياتها. وقاعدتها تقول: المباحات تنقلب عبادات بالهيئات والنيات الصالحات. فنحن لا نتعبد لله عز وجل بمتابعته في ذات النوم، ولكن نتعبد لله عز وجل بمتابعته في الطريقة التي كان ينام عليها، وفي الطريقة التي كان يأكل بها، وفي الطريقة التي كان يشرب بها، وفي الطريقة التي كان يمشي بها. فهذا القسم إنما الحكم في نياته وهيئاته لا في ذاته. وأما النوع الثاني فهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لعادات قومه، فإن هذا إنما نصف بأننا متابعون له فيه إذا وافقنا عادات قومنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبني بيوته كما يبني قومه بيوتهم، وكذلك كان يلبس كما كان يلبس قومه. فإذا لبس الإنسان منا ووافق عادة قومه في اللباس فقد اتبع السنة، حتى وإن اختلفت أعيان الملبوس فهذا لا يؤثر. وإذا بنى الواحد منا بيته كما يبني به أهل زمانه بيوتهم فقد وافق السنة، لأن السنة هنا إنما هي في موافقة عادات القوم ما لم تكن حراما. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغطي رأسه بالعمامة، فنوع الغطاء ليس من السنة باعتبار ذاته، وإنما كان يغطي رأسه بالعمامة لأن عادة قومه جرت بهذا النوع من الغطاء. فإذا غطيت رأسك في هذا الزمان بما جرت عادة قومك تغطية رؤوسهم به فإنك تكون قد وافقت السنة وإن غطيته بغير العمامة. وأما النوع الثالث فهو الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية به، وحكمها أننا نتعبد لله عز وجل بعدم موافقته فيها، بل باعتقاد أنها خاصة به لا تتعداه إلى غيره، كالزواج بلا مهر أو بلا ولي، أو كالزواج بأكثر من 4 ونحو ذلك. الأفعال الرابعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع، وهذا هو الأصل في أفعاله. فالقاعدة المتقررة أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحمل على التشريع إلا بقرينة ودليل يصرفنا عن حملها على هذا الباب إلى باب آخر، وذلك كأفعال الصلاة، فإن الصلاة أفعال تشريعية، وأفعال الحج كذلك هي أفعال تشريعية، وأفعال الوضوء هي أفعال تشريعية، وهكذا. وأما النوع الخامس فهو ذلك الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقول مجمل، وحكم هذا الفعل أنه يكون تابعا لهذا القول المجمل. فإذا كان القول المجمل يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الوجوب أيضا، وإذا كان القول المجمل يفيد الاستحباب فإن الفعل الذي حصل به البيان يفيد الاستحباب أيضا، لأن الفعل تابع للقول. والمتقرر عند العلماء أن حكم المبين يتبع حكم المبين. فهذه جملة ما قرره الأصوليون رحمهم الله في أفعاله صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلف عليك شيء من أفعاله، هل هو من الأفعال الطبيعية الجبلية أو من الأفعال التي وافق بها عادات قومه، أو من الأفعال الخاصة أو التشريعية، فإنك تحمل هذا الفعل على الأصل المتقرر، وهو أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التشريع، فلا يجوز لنا أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بقرينة صارفة، والله أعلم.